بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. جزاء الحسنى، الحسنى أفعل تفضيل لمين؟ لحسن. يبقى إذا كنا هنديله الحسنى نديله الحسن ولا لا؟ نبقى نديله الحسن اللي هو نقول له يسرا، والحسنى تبقى فين؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم أتبع سببا، راح لحاجة تانية بقى، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع، هي دائما إيه؟ طالعة، مش بتطلع من مكان كل واحد، كل واحد له مطلع وكل واحد له إيه؟ له مغرب حسب اتساع أفقه. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الستر هو الحاجز بين شيئين، الشيئين الستر ده يا إما يقيني حر يا يقيني برد. يعني هل ذهب إلى قوم فوجدهم من المتبدين الذين يعيشون عراة كأوسط أفريقيا مثلا، ولا لهمش حاجة تسترهم من الشمس، ولا لهمش حاجة بيوت يسكنوا فيها في الله، ولا عندهمش أشجار يستظلون بها، يعني اسمهم ضاحين، قوم ضاحون، يعني إيه؟ ما لهمش حتة تأويهم من مين؟ لا من الحر ولا من الإيه؟ من البلد. ومثل هؤلاء يعطيهم الله في جلودهم تعويضا، هذا التعويض يعطيهم الدفء في الشتاء والبرودة في الحر. وده ايه؟ ام قال لك ده الانسان في البيئة الواحدة له وجه مش مستور، وله جسم مستور، صدره وظهره مش عارف ايه، الوجه ده اهو بيشوف البرد وبيشوف الحر وبيشوف الشمس، ربنا مديله التركيبة اللي يقدر يتحمل ايه، بدليل انك انت لو كشفت حتة اصلا ما بتنكشفش، يقول لك هتاخد برد، هتاخد مش عارف ضرب الشمس. الله، اذا زي الحيوانات، الحيوانات بجلدها بتعيش في البرد وبتعيش في الحر ولا لا؟ فبيتكيفوا هذا التكيف، ما بيبحثوش في حاجة بقى ايه، لحد ما يتحضرهم ويروح لهم ناس بقى لابسين وناس مش عارف ايه، يجدوا في اللبس بقى ايه ستر العورة وايه وزينة. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وهنا لم يقل لنا عنها شيئا، يعني عمل وياهم ايه، حضرهم، ان قسناها على ما فعل كده نقول ده بقى حضرهم ورقاهم وعمل لهم اللي منال، لان دي اللي ما عملوش فيها عايز. وبعضهم قال انه راح الى مكان من الاماكن اللي يومها 3 اشهر او نهارها 6 اشهر، ما في حتت نهارها كام، فالفترة اللي صادفت ما لقاش ابدا الشمس غايبة عنهم، ما جدش لهم ايه، يبقى راح في الشمال كمان شوية. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة، كذلك وقد احطنا بما، يعني ذهب كذلك، زي ما ذهب للمغرب ذهب لمين؟ للشرق. ثم اتبع سببا، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السد هو الحاجز بين شيئين، والحاجز إما أن يكون أمر طبيعي موجود في الطبيعة وفي البيئة زي الجبال، الجبال سد تحول هذا من هذا، وبين السدين يبقى فيه جبلين وفيه فجوة بينهم، الفجوة دي هي اللي هيجي منها الشر للخوف. حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون، يعني من دونهم تحتها كده قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما بيعرفوش يتكلموا خالص. طب ازاي يقول لا يكادون يفهمون قولا؟ لان اللي يقدر يفهم يقدر يتكلم، ودول لا بيقولوا كلام ولا يفهموا هنقول ايه. طب كيف تفاهم معهم مع ان الله في هذه الايه اثبت لهم قولا؟ قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض، قالوا كلام كتير. طب ازاي ده مع انهم لا يكادون يفقهون قولا؟ لو اني عايز يعمل اي عمل كده بر وعتب زي ما بيقولوا، كما دام ما بيعرفوش يتكلموا خلاص هيعمل ايه، أما احتال على أن يجعل من حركاتهم كلاما ويفهمه وينفذ اللي هم عايزينه. ودي بنشوفه لما بنشوف الأخرس اللي ما بيتكلمش يقدر يفهم ولا ما يقدرش يفهم، وفيه ناس بتفهم عنه ولا لا وترد عليه وتكلم. احنا مرة ماشيين في شارع خيرة في سنة 38، وكنت انا والمرحوم طاهر ابو فاشا والاستاذ حسن جاب اطال الله حياته والاستاذ محمد عبد الله الخفاجي، وماشيين في شارع خيرة ومن لغدنا راجل بتاع حوت وعنده ضجة وهيصة والناس عمالة تضحك ومش عارف ايه، قمنا واثنين نشوف ايه، فوجدنا واحد اخرس وواحد له هندام كويس كده وبقى قاعد فيه، وبعدين وقفنا نتفرج. فالواد قاعد يحكي، فلما قاعد يحكي يعني ايه جعان، راح يجيب قرص عيش وشويه ايه فول كاس، عمل كده يبقى اكل ولا ما اكلش، فهمنا ولا ما فهمناش، فهمنا. احنا واقفين بقى مبسوطين من الاداء اللي الاداء المعبر، ما معاش فلوس. الله ما معاش فلوس، طيب هما عايز يضربني يعني، جه راجل ايه له هندام ومحترم، فهمنا ولا ما فهمناش، ولما يجي يتكلم على راجل يعمل كده وعلى ست يعمل كده، يبقى اذن هم بيقول لا يكادون يفقهون، لا يقربون من ان يفهموا، مش ما يفهموش يعني، ما فيش امل حتى في انهم يفهموا. ومع ذلك حكى الله عنهم قولا، فكيف حكى القول؟ يبقى المراد بالقول الثاني دي دلاله معبره تعبير القول. شب أبله طويل لحد ما يعرف من الله. طيب هو بيقولوا ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض، هم في الدون كده في الناحيات يعني ورا الجبل ده، يعني نصبوا يضربونا ويتعبونا. الله يعني اعمل لنا سدلنا الفتحة دي واحنا نديك في ايه فلوس. الله هو شور لهم الزادة كل دي اهيد القول، لان مدام ربنا قال لا يكادون يفقهون قولا ما بيعرفوش يتكلموا خالص. طب ازاي يقول لا يكادون يفهمون قولا؟ طب فكيف قالوا؟ قالوا دلالة، حتى إذا بلغ بين السدين، الجبلين اللي بينهم فتحة، ما دام فيه بيت فيه سدين وفيه بيت يبقى فيه فتحة، ولا ما فيش فتحة يبقى فيه فتحة. الفتحة دي هم اللي بيجوا منها خصومهم اللي مضطهدينهم وبيضربوهم وبيظلموهم. قالوا يعني إيه؟ بالإشارة الدالة دلالة القول، يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سد؟ نعمل لك خرج يعني إيه زي ما نقول خراج يعني، يعني نخرجه من معنى فلوس ونديهالك أجرة الإيه العمل. وقلنا برضو اللي هم قالوا كده، هو قال لهم لا كتير يعني أنا عندي كتير. قال ردا عليهم ما هم ما يفهموش الكل برضو، يبقى لازم يعمل برضو زي الأخرس وقعد يفهمهم برضو زي ما قعدنا نتفاهم كده. قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا عندي خير كتير واللي ربنا قال إن مكننا وعنده أشياء كتير، فأعينوني بقوة، أنا عايز طاقة بشرية بس تعمل، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هنا نفهم أن المعونة من الممكن في الأرض المالك للشيء يجب أن تكون حسبة لله، هذا أول حاجة، حسبة لله. ما مكنني فيه ربي خير، أعنه إعانة تغنيه عن إعانتك فيما بعد. علم قل له لا أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وهدي كده وانت عارف ايه، يعني عونه مرة واحدة بس، تعاونه مرة واحدة تغنيه، يعني بدل ما تدي الواحد مثلا حاجة ويروح يفنتكها في الأكل ولا في الشرب، لا أعمل له حاجة تدره عليه. تبقى أنت عملت إيه؟ أعنت إعانة مستمرة لها طول، لها نفس، لها عمر، إنما تعينه كده مرة واحدة. فقال طيب وعينهم مرة واحدة، قال إحنا هنعاونهم مجانا، يبقى هم يدون اللي عندهم، اللي عندهم إيه قوة بشرية، أعينوني بقوة. ولما تعينوه بقوة السد يقدر يسد سد أصم. السد الأصم ده عيبه إن إذا حصلت رجة في جهة ترج الجهة الثانية. يقوموا يعملوا بإيه؟ يجيبوا كامل يعملوا في مباني هنا جامدة ومباني هنا جامدة ويحطوا إيه؟ تراب. لما تيجي ضغطة من ناحية يبقى زي الإيه؟ زي السوسد ما يتأثرش. قال لهم ده أنا مش أعمل لك سد، ده أنا أعمل لكم رد. ردم دي إيه؟ إنك أنت تقعد تحط في الحفرة تقول لك الحفرة دي ردمتها. يعني إعاقة تمرمي في الحفرة ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم لحد ما سويتها بالإيه؟ لحد ما سويتها بالإيه؟ بالأرض. ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجة ومش عايز يسمعه لك ارجم على الحكاية دي، ارجم عليها مش عايزين نسمعها. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. إعانت إيه؟ لأنني بعمل لكم، يبقى تعاونوني بإيه؟ بقوة وإخلاص. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. طبعا عونك هو وياه جيش وياه قوة وياه ممكن. شوف اللي الرحالة ده بقى معاه إيه؟ آلاته ورجاله وعدده وكل حاجة وقوته وكل حاجة. لكن قال إيه؟ كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم إيه؟ ابنه. لا، هم اللي ليه؟ علشان يقول لك ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء. انت قادر يعمل. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وما دام اداك قوه وتقدر تعمل اعمل. اتوني زبر الحديد. الزبر زي غرفه او غرف جمع زبره، اللي هي ايه؟ القطعه من الحديد الكبير. القطعه من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في المعمار الحديث الزلط. شوفوا عملوا ايه؟ حديد، ومش حديد وبس، قال وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصهر، وبعدين مش هيحط اسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مذاب واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه اللي بين. شوف المسلح بقى اللي عمله. هاتوني ايه؟ زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. صدفين جمع صدف، الصدف هو الجانب. سأصرف عن آياتي الذين إيه؟ يصدفون، يعني إيه؟ الجانب، يأخذوا منا جانب. يبقى الصدف هو الجانب، وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم إيه؟ الفجوة دي. عايز هم ويعمل الفجوة دي، هيعمل الحديد ووضعه وخلهم يعملوا إيه؟ ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يعني بين الجانبين. ساوى يعني إيه؟ إدى مباني أو إدى حديد في علو الإيه؟ الجبلين. وبعدين قال هاتوا لإيه؟ افرغ عليه ايه؟ قطرة. قطر ده هيتخلل الايه؟ زي الاسمنت لما بيبقى مرقه كده ويدخل بالايه؟ بين الحديد وبين الزلط. اتوني افرغ عليه ايه؟ قطرة. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اي الجانبين تساوية قال انفقوا. انتوا تنفقوا. جابوا الكير وقعدوا انفقوا. خلاص حتى اذا جعله نارا التهب الحديد كده قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ قطرة نحاس مذاب. وبعدين يكب فرق. شوف بقى فوق حديد والحديد انصهر وبعدين صب عليه إيه؟ نحاس إيه؟ مذاب. يطلع أولا ساوى بين صدفين أدي علوم. والعملية اللي عملها من المدى دي يطلع أملس وناعم. ما دام علو يبقى ما يستطيعش القوم المعادون إنهم إيه؟ يظهروه وأيجوا على ظهره يعلوه. وما دام بالشكل ده الامكان اللي ما يقدروش يشعلقوا فيه يزحلقوا. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى اذا جعله نارا قال اتوني. كم امر ده؟ كم امر؟ الاول فاعينوني بقوه، وبعدين اتوني زبر الحديد، وبعدين اتوني افرغ عليه ايه؟ قطره. انفخوا. قال اتوني افرغ عليه قطره. بعد كده النتيجه اللي حصلت ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه. ما استطاعوا اللي هم ياجوج وماجوج، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يعلون على ايه؟ على ظهر من فوق. ولا يقدروا يتسلقوا لانه ناعم الملمس وحتى ما يظهر ما فيش حاجه يمسك منها. وما استطاعوا له نقبه، يظهروه للعلو وما استطاعوش نقب من اي حته لانه ايه؟ قال شوف بقى، شوف اسناد النعمه الى المنعم الاول. انت وسط بس خدت حاجات ربنا كلها بالفكر اللي خلقه ربنا، والطاقه والقوه اللي خلقها ربنا، والمواد اللي خلقها ربنا، كل دي انت اللي خلقتها، ما تقولش انا عملت بقى. قال هذا ايه؟ رحمه من ربي. رحمه يبقى اسند النعمه الى المنعم الايه الاعلى. قال هذا رحمه من ربي، لكن انا عملت حاجه بس للدنيا، الحاجه للدنيا، لكن اذا جاء وعد ربي في الاخره يعملوا ايه؟ يبقى دك كمان. نعم. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دك كده سواه بالارض، وكان وعد ربي ايه؟ وكان وعد ربي حق. طب وليه قال دي كده ليه؟ أم قال لك لانهم يجوز انهم هم مستذلين ومستضعفين، والياجوج وماجوج اقوياء، يمكن لما يشتغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمروا، قال لهم افهموا ان في حاجه هتيجي ثانيه اكثر من كده. نعم. قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي اي بقيام الساعه جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، رصيد ومناعة تعطى للرجل حتى لا يضغى بعد أن يستغني. نعم. قالوا بقى إن المكان ده اللي هو في حتة اسمها بلق، الآن موجودة بلق دي، والجبلين هما جبال القوقاز، وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوة ومبني فيها، واللي عملها كورش قلنا، ودي حتة بين بحر قزوين وبين البحر الايه؟ بين البحر الاسود، تحقيق الاخير يعني. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. بعضهم يموج في بعض، اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقى اختلاط القيامة بقى ايه؟ زي الموج اختلطوا بايه؟ بعض، حابل بالنابل، المسألة خلاص عايش الحساب ايه؟ كل واحد مشغول بايه؟ بنفسه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ما دام نفخ الصور يبقى اكنها النفخه الثانيه نفخه، لان في نفختين، نفخه الاولانيه وما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات الايه الايه كده خلاص. وبعدين قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه إيه أخرى فإذا هم قيام إيه ينظرون. يبقى إذا فيه نفختين، نفخة الصعق ونفخة الإيه القيامة والإيه والبعث. وقلنا إن صعقه يعني إيه؟ جات له صاعقة كده، والصعق قد يكون مميتا وقد يكون مغميا، يعني إيه؟ يعني الواحد يبقى عنده فترة إغماء صعقتين، فالصعق الايه المميت ولكم يعني بالصاعقه، يعني صعقه مميته. ولكن مثلا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما دام كلمه اما يعني طمي شويه، قال له ربي ارني انظر اليك، مش كده؟ قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا. الله، إذا كان الجبل اللي تجلى عليه الجبل اللي هو أصلب من الإنسان حين تجلى الله عليه دك، خر موسى صاعقة، إذا كان صاعق من رؤية المتجلى عليه فكيف يصيق يتحمل رؤية المتجلي؟ يبقى ربنا عمل له المثل، قال له انا مش ضالين عليك، بس شوف الجبل وانت عارف قوته وعارف ثباته وعارف صقره وكل حاجه، شوف ان استقر مكانه تبقى انت يخليك. فلما تجلى ربنا، يبقى اذا لا يمنع القران ان يتجلى الله على الخلق، بس هل نتحمل ولا ما نتحملش؟ فقلب الصوره هي، انا تجليت على الجبل ايه فندك، يبقى انا رحمه بيا اني ما بتجلاش ولا لا؟ بعدين انا هخلقك خلقة اخرى في الاخرة تبقى صالحة لان اتجلى ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها، لانني اعدكم اعداد تاني، والاعداد التاني هيبان في كل حاجة تقتاتون ولا تتغوطون.

أعينهم في غطاء عن ذكري، يعني وعلى أفكارهم إيه غشاوة. أدي وسيلة إدراك الرؤية. وإيه كمان؟ وكانوا لا يستطيعون سمعة. لا يستطيعون سمعة. قال لك آه إزاي؟ طب هم بيسمعوا. وبقول لك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول بس بيسمعوا، مش كده ولا لا؟ قال لك بس السمع، السمع المفيد، يعني بينفروا من السماع. زي يجي واحد يحدثك حديث كده ما يجيش يقول لك يا شيخ تسكت، والله بسمع، انا هسد وداني، انا هحط ودني من طين وودني من ايه، ودني من عجين، الكلام ينفد من هنا ويطلع من هنا. يبقى ما نسمعش السماع اللي هو المفروض فيه اننا ناخد منه العظه والايه. فاذا نفي عنهم السماع يبقى هذا السماع، انما اذنهم موجوده ولا لا، واجهزتهم موجوده ولا لا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقلنا إن أعينهم في غطاء عن ذكري يعني على أبصارهم غشاوة، لا يتذكرون آيات الله فيؤمنون بخالقها ومجدها ومسكرها. وكانوا لا يستطيعون سمع معناها أنهم يكرهون أن يسمعوا، وإلا فآذانهم سليمة، الآلة سليمة، ولكن كراهيتهم للمسموع كأنهم لا سمع لهم. وإحنا في لغتنا العادية بنقول مثل هذا الإيه، هذا الكلام، تقول لك أنت مطنش عني ليه، يعني ما بتسمعنيش، مش بنقول كده، يعني لك سامع إنما ما بتسمعش. ويبقى الراجل اللي قال له مثلا في كمان يكتم السر، قال له او بيع، قال له انا عايز منك 100 جنيه، قال له كاني بسمع. هي دي غير، كانوا لا يستطيعون سبعة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انهم هم يوصوا بعض لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، شوشوا عليه. لو انهم علموا ان القران اللي يسمعه ما يتاثرش ما كانوش قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، ولكنهم بأذنهم العربية وملكتهم الفصيحة عارفين اللي يسمع القرآن ضروري هيتأثر، وضروري هيؤمن بأن ده كلام معجز، وضروري هيؤمن بأن ده رسول ولا غيره. لا تسمعوا لهذا القرآن. ولذلك يقول ويل لكل أفاك أثير يسمع آيات الله ثم أسر مستكبرا كأن لم يسمعها، زي ما يكون في أذنه قل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. مش بس اللي سمعوش، قالوا لهم ما تتكلموش، اقفل بقك، مش عايزين حتى ايه يمكن تيجي لفشة كلمة كده والسمع مش متنبه الى الانصراف، قال لك زي ما تقول له كده ايه في البؤر، مش عايز اسمع منك كلام ولا كلمة. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، اي سمع اعتبار، والا فالآلة ايه موجودة. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. عاملين لهم فندق في الجنة، الفندق المعد كده للضيافة وللإكرام، إحنا عاملين لهم نزل تهكم، اسمه إيه ده؟ تهكم. أفحسب الذين كفروا يعني أعموا عن الحق فظنوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إحنا قلنا عبادي يعني المؤمنين للمحبين ليه، الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات نفوسهم، احنا قلنا عبيد وعباد واتكلمنا فيها طويل، ياخدوا عبادي اللي متقربين مني واللي بيحبوني اللي قلت فيهم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، تقوموا تروحوا انتوا تقولوا على دول اللي عبادي اللي انا بحبهم هم يحبوني تتخذوهم اولياء من دول تعمدوني بهم، ده محبين ده تبعي. قالت النصارى المسيح ايه، وقالت اليهود العزير، دول كم قالوا ايه على الملائكة بنات الايه، الملائكة بنات تبدأ الملائكة وعزير وعيسى لا يستنكفون ان يكونوا جرفوهم ان يكونوا عبيد الله، ثم انت تاخذوا العبيد بتوعي، طب كنتوا هاتوا قلتوهم ليه وقولوا ده دول، انما تاخذوا احبائي او ده برضو تضحيك. تأثير منكم حتى في اتخاذ الشركاء. أفحسب ظنوا أي ظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ دول يستاهلوا أن نعد لهم جهنم للكافرين نزلا.